بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي، فمن المعزي من لؤي أسرتان حزت على قب البطول جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرقايق بوارق، ولتمتطى قب المهار متونها. لترى حرائرها لترى حرائرها من فرط ظمائها في السبي تستسقي دموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينب والقام تلطم بالأكف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. ها حرم والهاشم ما هتفنا بهاشمين إلا وسودت السياط متوم لا تبزغي من أفق ولا تبدي أشعتك مدى القرون أنينا ذوبي فإنك قد أذيبتي فؤاد مين كانت تظللها الأسود عرينا وتقشعي يا سويح من خجل أسين ولا تسقي الظما مدى الزمان معين فبنايات أحمد في الهجير صواديت أودى بها ظما يشيب جنين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية معروفة بآية المباهلة، وآية المباهلة تكشف لنا عن موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول هو أن الإنسان إذا تعرض لأي واجهة فيها خطر، سواء كان الخطر على نفسه أو الخطر على عقيدته أو الخطر على مجتمعه الذي يعيش فيه، فينبغي له أن يدفع عن الخطر بشتى الوسائل، ويبتدئ بدفع الخطر أو الأخطار بالوسائل السلمية أولا، فإن لم تنفع فإنه يتوجه إلى الوسائل الأخرى. وهذا المضمون تحمله لنا قصة المباهلة، إن جماعة من نصارى نجران الذين كانوا أشد النصارى عقيدة وتمسكا بعقيدتهم، بالإضافة إلى ذلك كانوا متعصبين جدا لما كانت لهم من المنزلة ومن المكنة في البلاط الروماني، لأن قضية نجران الآن بين قوسين لنوضحها لكم تاريخيا، نجران كانت منطقة يسكنها النصارى، فإجا حاكم اليمن، حاكم اليمن كان رجل يهودي، تسلط على أهل نجران فأباد أهل نجران عن بكرة أبيهم، والقرآن الكريم يسميهم بأصحاب الأخدود. ليش أصحاب الأخدود؟ لأنه أقاموا محرقة ضد المسيحيين وألقوا الصغار والكبار الرجال والنساء وأبادوهم إبادة جماعية. من بين أهل نجران فقط رجل واحد نفذ من الموت وذهب إلى الروم مباشرة، لأن الروم كانت عبارة عن المركز الذي يبث منه الدين المسيحي، زين؟ وحمل هذا الرجل الذي نفذ بجلده إلى ملك الروم، ولما أخبره بالقصة قام ملك الروم وأرسل إلى ملك الحبشة اللي كانت هي تابعة للمملكة الرومانية أن ابعث جيش هائل إلى ملك اليمن اليهودي واقضي عليه وأعز النصرانية في اليمن. وبالفعل أرسل ملك الحبشة جيشا جرارا بقيادات مختلفة إلى اليمن، واستطاعوا أن يقضوا على الملك اليهودي وأن يعيدوا بناء مدينة نجران. ومن أجل أن يعطونها رونق في العالم المسيحي ويخلونها تقريبا مكان يوفد إليه الموفدين، فقامت المملكة الرومانية والمملكة الحبشية بتجارها بوزرائها بكبار شخصياتها قاموا وجعلوا يصرفون الأموال لإنشاء الصوامع والكنائس التي تشد إليها الرحال، وجابوا كبار النصارى وأقعدوهم في نجران حتى الناس من الناحية العقائدية إن أرادوا أن يلتفتوا إلى مكان يلتفتون وين؟ حق نجران. فصارت نجران مركز للنصرانية. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ يرسل المراسيل ويرسل الرسل يدعو فيها أهل الأمصار والبلدان والمماليك إلى الإسلام، أرسل مثلا إلى الفرس، أرسل إلى ملك الروم، أرسل إلى ملك الحبشة، أرسل إلى ملك الأقباط. فكان بعض الملوك يتجاوبون مع النبي وبعضهم كانوا يتحذرون، لكن تحذر لائق. شلون؟ يعني هذا اللي ما كان يأخذ الدعوة كاتخاذ إيجابي وما كان يريد أن يشن أو هو يشن أو يشن عليه حرب، فكان يبعث بالهدايا والرسل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنصارى نجران شافوا مكانتهم الدينية ومركزهم العلمي والأموال والسلطة الدينية اللي أهم فيها راح تكون في خطر إذا أرسل الرسول إليهم يدعوهم إلى الإسلام. ذاك ملك ما عليه حساب، تلك إمارات ليس عليها الحساب، لكن الحساب القوي على وين؟ على المركز الديني، صح ولا لا؟ إذا صار المركز الديني في خطر معناته راح يصير هناك تفكك عقائدي. فهؤلاء فكروا قالوا ماذا نصنع حتى نمنع عن أنفسنا إرسال الرسول إلينا ودعوتنا إلى الإسلام؟ قالوا لماذا لا نذهب نقصد المدينة احنا بنفسنا وهناك أمام قومه، فنقوم ونجادل ونباحث على الأقل، إن علمنا أنه نبي فبه، وإن تبين أنه ليس بنبي فراح يتضح ويفتشل أمام جماعته، نغزوه في داره قبل أن يغزونا في دارنا. وبالفعل 70 نفر من كبارهم قاموا مع رجل اسمه عبد المسيح وهذا كان كبيرهم، خرجوا جميعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجوا إلى المدينة، لما جاءوا إلى المدينة دخلوا المسجد النبوي وهم في أجمل الحلى، لابسين اليونيفورمات مالتهم مالت المسيحيين، ها ملابس جيدة وشايلين الصلبان، ودخلوا على رسول الله في المسجد. لما دخلوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين جماعته بين أصحابه، فبعضهم قاموا أرادوا أن يخرجوهم من المسجد، فالنبي التفت إليهم قال اسكتوا ابقوا مكانكم. فقام هؤلاء النصارى في مسجد رسول الله والتفتوا إلى بيت المقدس وجعلوا يقيمون مراسيم الصلاة. بعض المسلمين هم بغي يتحركون ضدهم، النبي التفت قال دعوهم يكملوا صلاتهم، هذا مكان بيت الله، وإذا هؤلاء بالفعل جايين يتعبدون فليتعبدون. بعد ما انتهوا من الكلام من الصلاة اجوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأوا يتكلمون مع النبي بصورة يريدون أن يشعلوا فتنة بين النصارى وبين المسلمين. التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وسألهم سؤال، هل أنتم مؤمنون؟ قالوا آمنا قبلك يا محمد، إحنا آمنا قبلك، إذا أنت نبي هذه الأمة والأمة يؤمنون بك فنحن آمنا من قبلك. فالتفت رسول الله إليهم قال لقد كذبتم فيما زعمتم، كيف أنتم آمنتم وما زلتم تشربون الخمر وتأكلون لحم الخنزير ها؟ وتقولون إن عيسى ابن الله؟ شلون الإنسان المؤمن مقومات الإيمان ومقومات التمسك بالعقيدة الإيمانية سواء في الديانة النصرانية أو الديانة اليهودية أو الإسلامية أحكامها الشرعية تقريبا متقاربة، يعني ما أحل الله شيئا فيه ضرر وما حرم شيئا فيه مصلحة. أنتم مسيحيين تدعون أنكم أنتم آمنتم وما زلتم تأكلون لحم الخنزير اللي حرمه الله وتشربون الخمر اللي حرمه الله وتقولون أن عيسى ابن الله، هذا مو إيمان، هذا لعب. فالتفت أحدهم إلى رسول الله قال وكيف تدعي إنك نبي وأنت تشتم صاحبنا؟ قال منو يعني أشتم صاحبكم؟ قال أنت تتكلم عن عيسى تقول بأن عيسى ليس ابن الله. قال أنا أقول إن عيسى عبد الله ورسوله وأنتم تقولون إن عيسى ابن الله. فالتفتوا إليه التفاتة لطيفة، قالوا له يا رسول الله، قالوا له يا محمد، أنت عندما تقول بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها على مريم عليها السلام فحملت من غير رجل، صح ولا لا؟ فإذا كان مقتضى الحمل أن يكون بلا رجل فمعناته شنو؟ معناته هو ابن الله، معناته ابن الله. التفت النبي إليه إلى كبيرهم قال إذن لماذا لا تعتقدون بآدم وحواء ما تعتقدونه بعيسى بن مريم؟ على الأقل عيسى بن مريم ولد من أم، يعني منشأ الأبوة والأمومة إذا اقتضى ذهاب أحدهما الثاني موجود، صح ولا لا؟ من غير أب، كلمة الله ألقاها على من؟ على مريم، بالنتيجة أكو أم حملت بعيسى، أكو أم ولدت عيسى، أكو أم أرضعت عيسى، لكن أنتوا ليش ما تقولون بأن آدم وحواء الذين جاءا من غير أب وأم هذين معجزتهم أعظم من معجزة عيسى عليه السلام؟ بالنتيجة شافوا أن الحكم ماشي عليهم ما يقدرون يتجاوزون الحد. هذا كبيرهم كان عنده أخ اسمه فيروز كان وياه، التفت له قال له ماذا تقول؟ الأخ التفت حق العالم قال له شو تقول؟ قال له إنه نبي، نبي ما عليه كلام. قال له زين إذا نبي يعني خلاص بعد خلنا نسلم ونتوكل على الله. قال لكن إن آمنا بمحمد وأسلمنا زين تشهدنا شهادتين هالفلوس اللي يجيبوا لنا إياها وهالسمعة وزعامة الكنيسة وإلى آخره راح تنسلب كلها منه. إحنا خلنا نلعب لعبة ثانية علو عسى نطلع منها بسالم. قال شنو؟ قال نصر على عنادنا. هني يا مولانا تارة الخطاب إذا يكون خطاب متكافئ بين الطرفين وبحث متكافئ بين الطرفين، أنت ما يعيبك إذا تقدر تقعد بدال ساعة 10 ساعات. وهذه قضية خلنا نستفيد منها في حياتنا. تارة تصير بعض المرات مجادلة ومجابهة بين طرفين، هذا يبي يثبت ما في رأسه من العقيدة عليك بغلطك، وانت تثبت له الحق والواقع، ذاك عنده أدلة وانت عندك أدلة. لكن لما يجي واحد ما عنده أدلة فقط يريد أن يتكلم بكلام باطل ويبصر على باطله وهو يدري أنه يعني خسران القضية، أنت هنا ما لازم تخلي على راحتك. ليش؟ لأن إذا أنت سكت عنه بعض الناس يعتبرون سكوتك سلبية في الموضوع. شوف، يعتبرون سكوتك سلبية في الموضوع، تدري أن هذا ما يفتهم وقاعد يخربط، لكن إما أن يثبت عندك قبل أن تبدأ في البحث أن هذا مو بعالم ما يعرف شيء، فقط يريد أن يصدع رأسك ويصدع رأسه ويثبت حق الجماعة ترى إحنا عندنا لسان نقدر نتكلم، أنت هني في البداية ما لازم تخوض وياه. ليش؟ لأنك لو خضت معاه وتوصلت إلى طريق مسدود، إذا سحبت نفسك راح يقولون فلان انتصر، إذا سحبت نفسك يقول فلان انتصر، وإذا كملت وياهم ما راح توصل إلى نتيجة. فهذا من باب أولى ابتداء ما تباحثه، ابتداء ما تجاري. أنا أذكر في مرة من المرات قبل سنوات هنا في الكويت في أحد المناطق صدر شريط، يمكن مر عليكم كثير، صدر الشيعة هم هذي اللي هم الشيعة، وجايب ملقي المحاضرة بهالعنوان: نسوي قص لزق في معتقد الإمامية ومعتقد مثلا الشيخية ومعتقد الأخبارية ومعتقد الزيدية والإسماعيلية والبهرة، يعني خالط لك من كل جماعة ماخذ شيء ومسوي شريط يخبط فيه. بعدين طارح الشريط للناس يقول الشيعة هم هؤلاء الذين يعتقدون بهذا. زين، يعني تخبيط قرب مبارك. ومرة ثانية هم واحد قاعد يتكلم عن قضية تحريف القرآن، وجايب إلا يبي يثبت بأن الشيعة هم الذين يحرفون القرآن. فكثير من الأخوان قالوا احنا نريد أن نقعد ونتباحث في القضية، وجابوا لك اثنين من ذيلاك واثنين من ذيلاك وقعد تناقشون، وهذا ما وصل إلى نتيجة وذاك ما وصل إلى نتيجة، هذا يقول في كتبكم وهذا من يقول في كتبكم، أصلا أمهم هذا الشيعة صلاش عنده الكتاب ولا قاري، عنده غيرة وحمية شوية على مذهبه ويا يتكلم. والطرف الثاني نفس الموضوع، الطرف الثاني نفس الموضوع، لكن ذاك يمكن شوية أحسن. فقلتهم زين ليش معورين رأسكم؟ أنتم مهما يكونون أفراد بسطاء عاديين، لا عندكم أسس البحث، لا عندكم أسس المنطقية في كذا، تعالوا طرحوا هالموضوع بين عالمين يدرون شنو عندهم وش ما عندهم في دينهم وفي عقيدتهم، وانتوا قاعدوا تسمعوا، اجلسوا وتسمعوا. انا اذكر واحد منهم اجى عساس يثبت لي بان احنا الشيعة محرفين القرآن. زين، يثبت لي بان الشيعة محرفين القرآن. قلت له زين انت استنادا الى شنو تقول نحن الشيعة محرفين القرآن؟ قال عندكم في الكافي، كتاب الكافي. قلت له أولا إحنا قبل أن نبدأ نبحث تعال خلي آلية للبحث. قال شلون؟ قلت له أنت لما تقول عندكم في الكافي، أول شيء أنت تدري كل روايات الكافي اللي إحنا الشيعة نأخذ بها، يعني نأخذ بكتاب الكافي، كل روايات الكافي صحيحة وعلماءنا يقرون فيها أن ما فيها أحاديث ضعيفة، ما فيها أحاديث كذا. قال لي إيه؟ قلت له بدليلك شنو؟ قال دليلي الكافي كافي لشيعتنا، مقدمة موجودة في كتاب الكافي، مقدمة استطرادية، يعني مثل واحد قاعد يمدح زين، ذاكر بأن هذا الكتاب بما فيه من مجاميع الروايات إذا أنت تحقق فيها توصل إلى نتيجة فيكفيك أمر دينك فيه. لكن إحنا ما قرينا بأن كل ما ورد عندنا في كتبنا روايات صحيحة 100%. العلماء يجمعون، العلماء يأخذون من الروايات، منها روايات سقيمة، منها روايات صحيحة لكن ما تؤخذ بالتشريع، منها روايات نعم ضعيفة السند، وهكذا أكو بحث علمي فيها، مو أي رواية أنت تحط إيدك عليها وتمشي خلاص صحيح، وتعال تحط الطلق برقبة الشيعي ليش؟ لأنه نقل في كتابه هذه الرواية. قبل لا أنت تنقل هالرواية شوف علماء الشيعة ماذا يقولون عنها، هل تم تحقيق هالرواية ما تم، هالرواية الموجودة من الروايات المعتبرة التي يؤخذ بها أو ما يؤخذ بها. لكن أنت لما تجي تقول لي أنا أعتمد صحيح بخاري لأن ليس فيها حديث ضعيف ولا حديث موضوع، ذيك الساعة أنا ألزمك لأن علماء، لأن فقهائك، لأن اللي يتبعون تسلسل الروايات كلهم يقولون صحيح بخاري ما عليه إشكال. لكن أنا ما قلت أن الكافي ما عليه إشكال، ما قلت أن الكافي ما عليه إشكال. أنت لما تجيب لي رواية بعدين تأويلها، أكو فرق بين التفسير والتأويل، يعني مثلا تناول لي هالآية الكريمة، يا رسول الله زين بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جاي في التأويل، تأويل هذه الآية وتفسير الظاهري، ينقل هكذا نقل كما قال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا جاي شوي نفصل فيها، مو الآية، ذاكر الآية وشارحها بنفس الوقت، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، جملة في علي. قال شوفوا شو شلون محركين القرآن، شوفوا شو شلون محركين القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. احنا ما حد قال عندنا إذا تبي تعرفون القرآن هذا القرآن موجود بحسانياتنا، موجودة بمساجدنا، موجودة في بيوتنا، موجودة تعال امسك انت حتى في بيت المراجع، حتى في اي مكان تبي تروح تبي تعرف الشيعة هم حارفين القرآن، الشيعة هم عندهم قرآن ثاني، تعال اقرأ القرائن الشيعة شوف هذه هي القرائن اللي انت تقرأنا ولا غير. فالكلام مو كلام ان واحد يفرض عضلاته غصبا عليك تعتقد ولا ما تعتقد، لا، الموضوع إذا أنت أهل البحث عندك آلية علمية في البحث وموضوعية تعال ابحث، ما عندك لا تخوض، لأن خوضك كأنما واحد يروح يوزع فلوس بالصحراء، من المستفيد؟ التراب مستفيد؟ هذا التعصب مو في محل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا إذا أنت خذت لي الغمار وشفته مصر على الباطل ماله ما تقدر تناقش موضوعين، لازم تنتقل إلى الموضوع الآخر وهو إنك تستخدم معاه أسلوب غيبي إلهي تباهلة. ومعنى المباهلة تدري شنو؟ معنى المباهلة ملاعنة. لكن أخواني بين قوسين، مو كل واحد يباهل، مو كل واحد يروح يلاعن. أنا وياك إذا صار عندنا كذا ما أقدر أجيب خلاص من أبي أشوف أبي أخوف الواحد أقول يلا يلا خلنا نتباهل. المباهلة لها أصولها، لقواعدها، لها أفرادها. ينقلون للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بالمعنى أن ابن رسول الله أكو واحد مصر على باطله وما نقدر عليه وهذا عنده تأثير على الناس وكذا كذا، نقدر نلاعنة نقدر نباهلة؟ الإمام يقول ما يخالف. في هالموقف اللي تبي ترفع أنت شبهة عظيمة تمس عقيدتك وتمس نعم دينك تقدر تباهله، لكن بشرط أصلح نفسك أولا، أصلح نفسك أولا، مو تقول أنا رافع راية نصرة دين الله وأنت واحد من الأشخاص اللي أبدا دين الله بري عنك، مو تقول أنا أبا باهلة على العقيدة ولما تأتي نص أحكامك الشرعية أنت غلط بغلط، لا راضي تتعلم طريقة وضوءك، لا راضي أحد يعلمك طريقة الغسل، لا راضي أحد يقول لك ترى صلاتك غلط، لا راضي أحد يقول لك ترى فعلك أنت أثناء صيام شهر رمضان هذا موجب لبطلانه، أنت مو راضي مو راضي. لكن حزة الحزة تقول أنا أبي أباهل، أنا أبي أنصر دين الله. الإمام الصادق يقول أصلح نفسك، أصلح نفسك أول شيء، هذا اللي بيصير. الواجهة إذا رفع يده ودع الله، الله لازم يستجيب الدعاء مباشرة. نشوف إحنا لما نوقف بين أيدي ربنا هل نحن في تلك المنزلة اللي إذا دعينا على طول يستجاب لنا دعائنا؟ إي ولا لا؟ تلك الساعة تعال تقدم. وبالفعل فرسول الله دعا إلى المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. موضوع الحين بعد لا نعور راسكم ولا تعور راسي، باشر الحق يظهر، مباهلة وملاعنة، ينزل لعنته على الكاذب وينصر الصادق. يقول باتوا تلك الليلة، باتوا تلك الليلة يتداولون أمرهم. قال باشر ننطر نشوف العلامات اللي راح يخرج فيها رسول الله هي داعية إلى المباهلة أو لا. إذا طلع بأشخاص عاديين تركنا، إذا طلع بأشخاص مخصوصين لم نباهل وإلا نزل علينا العذاب. يقول قالوا باشر إحنا نطلع بأجمل زي ونرفع شعارنا ونقبل على هؤلاء على المسلمين على النبي ونخلي المعيار بيدك يا فلان، أنت إذا شفت أكو مجال للمباهلة باهلنا، ما شفت مجال رجعنا وانسحبنا. يقول بالفعل فلما أصبح الصباح وخرج النصارى، خرج النصارى لابسين أجمل حليهم وبدلهم زين، وقد حملوا الصلبان على أكتافهم، شايلين شعار الصليب على أكتافهم، يعني يقولون حق النبي إحنا بهذا الصليب راح ناكل العالم، بهذا الصليب راح نغزو الدنيا، بهذا الصليب ما نخلي أحد يقعد راحة إلى أن نحكم الصليب ونكتسح الساحة. هذا شعارنا، هذا الشعار اللي نحمله على قلوبنا لكي يكون مبدأنا في الحياة. شوف كم تبع أمة وكم تبع ملة وكم تبع عقيدة ومذهب، اليوم إذا ما كان صليبي الأصل شكله شكل صليبي. اسمحوا لي أخواني أنا بتكلم بصراحة، يعني حقيقة أكو بعض القضايا لازم الإنسان يحط النقاط على الحروف، يمكن تطوف علينا هكذا طوف الكرام، لكن هذه لها تأثيرات. اليوم شوف العالم المسيحي يتنازل يوم من الأيام يجي لك أنت في ديرتك في الدولة الإسلامية ويقعد بين المسلمين، تعيش بين المسلمين على الأقل من باب المجاملة يلبس لك غترة وعقالة دشداشة. شايف لك واحد؟ شايف لك واحد؟ وإذا لبس ترى بس يبي يصور ترى ها تذكار سلفينير أن رحنا عند العرب والمسلمين ولبسنا لباسهم. لكن احنا ليش نتنكر من لباسنا و24 ساعة احنا نركض وراهم؟ شنو ما ينزل من الموديلات في الغرب اول شيء شبابنا يلبسونه. وتعال شوف الموديلات وتعال شوف اللبس، انا ما بتكلم عن انت طالع برا شوف وشلون موديلات. مرة الموديل يلبس لك البنطلون لهني زين، ومرة ينزل له ما ادري وين، ومرة وسيع ومرة ضيق ومرة الحزام يتسكر ومرة. وش لكم بهالطلايب يا جماعة الخير؟ وش لكم بهالقضايا؟ وين دينكم؟ لا ملتزمين بدين، لا ملتزمين بأعراف، لا ملتزمين بتقاليد، لا ملتزمين حتى بالوضع الاجتماعي الساير. ليش احنا عندنا سلبية حتى بملابسنا، حتى بقصات شعرنا، حتى بكل شيء في حياتنا، وهؤلاء مو حاضر يتنازل لك عن اي شيء؟ انت هني تفهم الصليب شنو يعني، هني انت تفهم هذا لما يشيل لك الصليب على كتفه شو يقول؟ يقول اغزوك فكريا عمليا لبسا بكل شيء انا اغزوك. شوف انت بالمقابل شنو قدرت تغزو فيه، شنو قدرت تغزو فيه. يقول فخرج اليهم رسول الله، شوف الشعار اللي هم يمتلكونه وقوتهم على أي أساس، وشوف الرسول شال لهم شنو من شعار، والناس بعاد عن هالشعار ولا يدرون عنه. يقول: فخرج لهم رسول الله وعلي بجنبه وفاطمة خلفهما ويد الحسن في يده. وين شعارك يا رسول الله؟ شنو شعارك اللي انت تاكل الساحة فيه؟ تدري شنو الرسول رفع مقابل صلبانهم؟ شنو رفع من شعار؟ رفع الحسين على صدره شعارا. تدري شنو يعني رفع الحسين على صدره شعارا؟ يعني يقول: حسين مني وأنا من حسين. أنا رسول الله أقول لكم: ما أن تمسكتم بهذا صمام أمان. وبالمقابل، بالمقابل تدري شنو؟ شنو كان شعار الحسين يوم عاشوراء؟ من يقول لي شنو كان شعار الحسين يوم عاشوراء؟ كان شعار الحسين يوم عاشوراء: يا محمد. كان شعار الحسين يا محمد، وكان شعار محمد يا حسين. عرفت شلون؟ عرفت المسلمين شنو من كنوز عندهم؟ شنو من قوة عندهم؟ يكفيكم هالسنوات فقط، هالسنتين ثلاث بعد سقوط النظام البعثي في العراق، انتوا قاعد تشوفون بالتلفزيون هالعالم اللي قاعد تنجر الى كربلاء، شنو هالآلاف المؤلفة، هالملايين، لا نتكلم بالآلاف، خلي الآلاف صار رقم الآلاف عدد قديم، خلينا نتكلم بالملايين اللي في كربلاء، اللي في الهند، اللي في الكاظم، اللي في النجف، اللي في البصرة، اللي في الكويت، وين ما تروح تعال شوف محبين الحسين والمجانين في حبه، انت قاعد طالعهم بالتلفزيون والقنوات الفضائية قاعد تطلع. هذا اللي ترى بس محسوبين من الشيعة، ها؟ بس محسوبين من الشيعة. ليش؟ لأن الحسين قوة. الآية الكريمة لما الرسول الأكرم يقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يريد أن يقول في المبنى الثاني لهذه الآية إن الإسلام وزع أدوار المحافظة على الدين على جميع الأطياف وعلى جميع التخصصات وعلى جميع مراحل العمر. هذا الطفل لقاعدة بنيانية للإسلام، الرجل الشيخ الكبير، المرأة، هذا الطفل شلون يبني الإسلام؟ إذا من صغره أنت تحط القرآن في على لسانه، إذا من صغره لما يكون عمره 4-5 سنوات تقول له: وين ربك؟ يقول: فوق، الله ربي. منو نبيك؟ محمد نبي. منو إمامك؟ يقول: علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، وعددك للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقول له: ايش تحفظ من القرآن؟ هاي الآيتين، صورة صورتين، لا الحمد لله الفترات انت قاعد تشوفون طفل ما تجاوز 7 من عمره وإذا حافظ للقرآن، يغلط لك أساتذة القرآن. واحد قاعد يقول له هذه الآية، يقول له: ما عندنا في القرآن آية كذي، أنت غلطان. يطالع ينحرج ذاك العالم، يقول: ها؟ قال الطفل، يرد عليه يقول له: أظن على سياق هالفكرة اللي براسك أظن أنت تقصد الآية الفلانية الموجودة في سورة الفلان، الآية رقم كذا بالصفحة الكذائية، تلقاها على الشمال السطر الخامس. بالله عليك شنو هذا؟ عندك اليوم واحد طفل مسيحي في العالم المسيحي يقول لك بالإنجيل إيش مكتوب وبأي صفحة وبأي سفر وأي كذا، أو العالم اليهودي بالمقابل طالع لك واحد. احنا عندنا ثروة، عندنا قوة، لكن للأسف مو عارفين شلون نستغلها، مو عارفين شلون نستغلها. ما قاعد نستغل الفكر، ما قاعد نستغل المنشأ. احنا فقط وفقط عضالنا بان ثورة الحسين ثورة قامت من اجل سلطة، وصار ضرب ضارب بيناتهم، وآل الامر الى انتصار واحد على الاخر وانتهى الموضوع. وليش؟ لان ابن بنت رسول الله الناس يذكرون. لا، مو هالشكل، مو هالشكل، مو هالشكل. ثورة الطف كانت مدروسة، ثورة الطف كانت مدروسة، ثورة انتصار الدم على السيف. شوف السيف ايش كثر يسفك دماء، شوف السيف ايش كثر يسفك دماء. لكن قط مرة شفت ان هذا الدم الذي يسفك على على على السيف بواسطة السيف يشكل انتصار، والسيف يشكل انكسار؟ هذا الحسين. ليش سبي النساء؟ لماذا سبي النساء؟ سبي النساء أيها الأخوة بنات رسول الله صار عليهم ما صار. تدري ليش؟ لأن المنشأ الأموي هذا المنشأ الحقير جدا، هذا المنشأ الوضيع جدا. سواء الحسين كان يترك عائلته في المدينة أو يتركها في مكة أو يشيلها وياه، السبي جار جار جار إليهم، السبي واصلهم واصلهم. شلون؟ ما عندي وقت للأسف الليلة، الليلة ختم المجلس عندي في هذه الحسينية المباركة، زين؟ ولا كان أقول لك بالتفصيل لماذا حمل الحسين أهل البيت بنات رسول الله معه من المدينة، زين؟ وما تركهم هناك، ليش خذاهم وياه إلى كربلاء؟ ذاك اليوم من قواسم الظهر للحسين كانت قضية بقائهم، بقاء الأسرة في المدينة. ليش؟ لأن الحسين لما خرج عنوان خروجه ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. هذا صار واضح، زين؟ لو كان الحسين مخلي عائلته في المدينة، الدولة الأموية كان شعارها من أجل إطاعة أي شخص يمسكون الواحد من رقبته بواسطة شنو؟ أسرته وعائلته. هذا شعار ضعف تضعيف. عبد الملك بن مروان وغير عفوا، نعم، في زمن حكومة يزيد بن معاوية، عبد الملك مروان بن الحكم ليش جاب زوجته اللي هي بنت عثمان ابن عفان، جابها في بيت الإمام زين العابدين؟ لماذا؟ حقه. أغلب اللي كانوا يلاحقونهم السلطة الأموية لأنهم كانوا يشكلون معارضة، لماذا جاءوا بنسائهم قرابة 40 أسرة؟ جابوهم أو دعوهم بيت الإمام زين العابدين، زين العابدين همشال هالنساء والأطفال مع عائلته، وداهم إلى ينبع، قعدهم 4 أشهر ما حد يدري عنهم هذيل وين. ليش؟ عبد الله بن الزبير هو في مأمن إذا بروحه، لكن باشر إذا أجوا ألقوا القبض على عائلة الزبير يقدر ما يطلع؟ ألقوا القبض على عائلة مروان بن الحكم، ذيك الساعة هم مروان ما راح يطلع؟ هذا أسلوب دنيء. الحسين يدري هؤلاء الأمويين هذا هكذا مثالب عندهم. لما القضية تنقلب من قضية مبدأ وحق وتصير القضية قضية أسرة ودفاع عن عرض وعن حرم، بعد 1400 سنة ولا واحد يقول يا حسين. ليش؟ والله راح دافع عن أسرته وعائلته. الحكومة الأموية ألقت القبض على زينب وبنات رسول الله وعلى زوجة الحسين وعلى بنات الحسين، وانجبر الحسين يرضخ لهم، صح ولا لا؟ شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. لكن أكو فرق بين أنهم يكونون أسرى موضوع إجرام قبل مقتل الحسين فيرضخ الحسين ويدافع عن أسرته والقضية تصير قضية شخصية، وبين أن الحسين إذا قتل هؤلاء يستمرون في رفع شعار الدناءة والقذارة والانحطاط والانحلال ويصنعون ببنات رسول الله ما صنعوا. هذا الفرق. لكن حتى هذا السبي يا مولانا كان إليه، كان إله شيء عظيم، كان إله دور عظيم. هذا الطفل اللي رفعه رسول الله على كتفه هذا كان يشكل موجة محاربة من صالح الإسلام. الزهراء اللي طلعها وراه يبي يقول بأن المرأة لها دور فعال في إقامة الحق ونشر الدين. علي بن أبي طالب هو بشخصه يريد أن يقول كل فرد مسلم، صغير كبير، شيخ عجوز، امرأة، رجل، هؤلاء هم حماة الدين بأعمالهم، بتصرفاتهم، بتمسكهم بدينهم. وهذه الصور كلها طبقت عندنا في ثورة عاشوراء. عبد الله الرضيع إلى مقامه حقيقة. أنت بس أبيك تلتفت، إذا الليلة طولت عليك شوية ما يخالف سامحني، ها؟ لكن أبي تلتفت حق بعض الصور. يوم عاشوراء، يوم اللي يجي الحسين سلام الله عليه للمخيم ودخل على العقيلة، زينب شو وصاها؟ قال: أخي زينب، لا تشقي علي جيبة ولا تخمشي وجهها ولا أسمع صراخكم ما دمت حيا. يعني تدري الرجال ايش كثر عنده غيرة وحمية، من يسمع المرأة تبكي بعد ينهار، صح ولا لا؟ ينهار. أخي الله الله بالوصية، ما دام أنا حي ما بي أحد يأذيني ببكائي، بكاءكم عزيز علي، سيطول. يقول حق سكينة: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. قالت: قر عينني يا ابن أبي يا ابن والدي، إن شاء الله ستجدنا كما تحب وترضى. يقول بس طلع الحسين وقف عند باب المخيم، قام يطالع. كل مرة من أقول أنا طالع أشوف العباس يجيب لي شكيم العنان، إذا مو العباس علي الأكبر، بشوف أكو ظل أحد عندي ولا ما ظل أحد. يقول: بمجرد ما صاح الحسين: هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ وإذا ارتفعت أصوات بنات رسول الله من الخيمة. عجيب، أنا توني موصيكم يا بنات الرسالة، ما صار لي دقائق توني قايل لكم لحد يرفع صوتها بالبكاء والنحيب. زينب، زينب وين الوصية؟ قالت: أبا عبد الله، وهؤلاء كما أوصيت. إذا أنا موصي وهؤلاء كما أوصيت، أخي زينب، ما الذي رفع صوت النساء والأطفال بالبكاء؟ قالوا: أبا عبد الله، أنت من صحت هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ ابنك عبد الله الرضيع كان نايم بالمهد، من سمعك تقلب وطاح من المهد إلى الأرض. يعني كنا بيقول: بابا حسين ترى بعد عندك واحد، عندك بعد واحد، هذا دور، هذه صورة، هذا موقف يثبت لنا يا الطف ان هذا الطفل شو مسوي في العالم، شو مسوي في العالم. وتعال شوف النساء والاطفال، الله، هالايام ايام الشام، وانا بوديك الحين بوقفك على خريبة الشام. ذيك الخريبة للإمام زين العابدين يقول: خريبة ما كانت تقينا من حر ولا من برد. الحر يأثر علينا والبرد يأثر علينا. يقول: تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. ذيك الليلة قاعدين بالخريبة، ها؟ الليلة أبيكم أنتوا اللي عنده صاحب حاجة، عنده مريض، عنده حاجة، خلي يروح الليلة هناك حول العقيلة. زينب سلام الله عليه، أم المصائب هذه، بطلة، بطلة كربلاء، وخلي يضرب لدرمعة حرقة على بنت أمير المؤمنين، وإن شاء الله الحوائج مقضية بحق أمير المؤمنين. قاعدة العقيلة زينب في الخربة، ودور مدارها هالأطفال الأيتام وهالبنيات، وإذا بها ترى ناس جايين قاعد يكنسون الخريبة ويزينون يفرشون فراش. التفتت العقيلة زينب قالت: ماذا تصنعون؟ قالوا لها: إن ملكة الشام هذه الليلة راح تيجي وتزوركم. ومنو ملكة الشام؟ هذه وحدة مات أبوها في الحرب مع علي بن أبي طالب، جابوها صغيرة تربت ببيت زينب، هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز زمن الإمام الحسن، خطبها يزيد، زوجت ليزيد، ومن راحت في بيت الأموي بعد انقطعت أخبار زينب عنها. وإذا ذيك الليلة هند جاية تزور، واحدة من الجواري سامعة خطبة زينب في مجلس يزيد، جاية مسولفة ما تدرين هل أسيرة سوت بالأمير، قلبت موازين رأسا على عقب، كلامها كان كلام يشبه كلام علي. هذه قالت: أنا خل أروح أشوف من تكون. ومن صار الليل يا مولاي وإذا المشاعل حملت وجاءت القافلة، قافلة السلطنة إلى الخربة، وقبل لا توصل هند قامت العقيلة زينب وجمعت النساء والأطفال: يلا يلا تعالوا تعالوا تعالوا خلنا نقعد بزاوية لا يكون تشوفكم هند تتأثر، ها، ولا يكون تظهرون الانكسار والذل، انتوا بنات علي، انتوا بنات نعم رسول الله، انتوا عزايز الحسن والحسين عليه السلام. يقول: قبل أن تدخل الملكة جابوا لها كرسي خلوه، وبنات رسول الله مفترشات التراب. جلست الملكة على الكرسي، قامت الطالع شلون ذلة شلون انكسار. قالت لهم: اطمئنوا، فهذه أحوال الدنيا بين غالب ومغلوب، فأسأل الله أن يفرج عنكم. جاية تواسيهم، ها، أسأل الله يفرج عنكم وأن ترجعون إلى أهاليكم سالمين غانمين، وأن يعوض قتلاكم بخير إن شاء الله. لكن فلتتقدم لي إحدى كن أريد أن أسأل منها، أنا ما أدري أنتم منين، فلتقوم لي واحدة فيكم، يلا تعالي تعالي أبي أسألك أمت الله. وإذا بالعقيلة زينب قامت، إجت قعدت على التراب أمامه، بمجرد ما جلست وإذا بهند التفتت، قالت: أمت الله، من أي البلاد أنتم؟ أنتم منين؟ وإذا بالعقيلة زينب صاحت: نحن من المدينة. أدري مدينة، المدن كثيرة، أي مدينة والله خبريني. وإذا بالعقيلة زينب قالت: نحن من مدينة رسول الله. الله أكبر، مدينة رسول الله. فقامت هند من مكانها وجلست على الأرض. التفتت زينب: ليش قعدت على الأرض؟ مكانك مهني، مكانك فوق على الكرسي. قالت: إجلالا لمدينة رسول الله. ليش تجلين المدينة هند؟ قالت: لأن أنا عندي ذكريات في المدينة، أنا رباط المدينة، متربية بالمدينة، ببيت منو متربية؟ بالله، أنا متربية ببيت علي بن أبي طالب في كنف الحسن والحسين. تعرفينهم؟ تعرفين بني هاشم؟ قالت: نعم نعم، إحنا من محلة بني هاشم. شلون محلة بني هاشم؟ يعني تعرفين دار أمير المؤمنين؟ إيه نعم أعرفهم. أسألك بالله عن أشخاص في تلك الدار، عن من تسألين؟ قالت: أسألك عن سيدي أبي عبد الله الحسين، وبعد أسألك أكو نساء أنا رابية وياهم منه، أسألك عن زوجة الرباب، عن أخوات أم كلثوم، عند ابني حبيبة اسمها سكينة، وأسألك عن وحدة صار لها 10 سنين معورة قلبي ما عندي أخبار منها، منو هذه بالله؟ قالت: وأسألك عن فخر المخدرات زين، هذه حلفون براسها بنت علي. وإذا بزينب أطرقت رأسها إلى الأرض، دموعها قامت تنزل، بنات رسول الله يبكون وياها، دخل الخوف قلب هند: أخبريني ايش قايلة أنا حتى تبكين؟ قالت هند: إن تسألين عن الحسين ذاك رأسه أمام يزيد وإن كنت تسألين عن بنات رسول الله تلك أم كلثوم وذيك القعدة الرباب وذيك اللي تبكي سكينة. وإن كنت تسألين عن فخر المخدرات زينب يا ويلي يا زينب اللي يحشون عن يا زينب اللي يحشون يا ونعي تمرمرت من زغر سني سليات المصايب ما يا سلني يا ويلي نزلا على عيوني وعمني يا نزلا على عيوني وياي وياي ها يا انت زينب والله انا زينب قامت هند وشقت ثوبها كشفت الخمار من راسها اخذت بحجر ضربته على جبينها اسرعت الى القاص وهي تصيح وويلة وحسينة وغريبة دخلت على يزيد قام من شافها بالحالة هايجة صاحبها لعنك الله يا هند ما تصنعين قالت لعنك الله يا يزيد اخذت قغيرتك وحميتك على زوجتك لما رأيتها دخلت المجلس بلا خمار ولم تأخذ قغيرتك تقتل الحسين وتسبي النساء. زين ايش تطلبين هن اللي تأمرين علي انا حاضر الآن تأمر الحرس يجيبون بنات رسول الله بالقصر وانا الخادمة جاءوا الى زينب وبنات رسول الله ابيك تخلي حوائجك بين ايدك ها خوش موقف بوديك ها جابتهم الى القصر منتصف الليل تقوم تلبس هذه اللي ملابسها مشقوقة تقوم تغسل وجه وايدين ذيك الطفلة اللي وجهها ويدينها متروسة تراب من الخريبة تالي الليل لما استقر بهم الوضع طلت عليهم هند شافتهم كلهم دور مدار زينب قاعدين يبشون بابي وامي قامت نظرت الى زينب سيدتي ما صنع الزمان بكم صاح يا هند خان الدهر بينا اي والله بينا بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا اي ولينا نذبح واحنا نسبينا ولا طارش ليصل المدينة يخبر اهلي بالمرعى لينا شافت العقيلة زينب مخلية راسها وتدري الانسان متمر عليه ظروف صعبة تروح ذكرياته الى اماكن حول اشخاص معينين تسألها سيدتي وين راح فكرك صاحا انا توني ذكرت عزتي ودلالي اي والله دلالي دلالي يبا من قوضت ذيك الليالي والسكن من شاف ذي الحالي بشالي وعدواني علي غدا ويبشون آي آي آي آي آي آي آي آي آي زحم الضياعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بواك يا الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ليلة الجمعة ليلة الزيارة زيارة الحسين. هذه الليلة احنا متوسلين بعزيزة الحسين زينب. ارفعوا أيديكم جميعا للدعاء. نقرأ الآية الكريمة 5 مرات لشفاء المرضى لا سيما المنظورين منهم ولتعجيل فرج إمام زماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وينشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني وبحق زينب. إلهنا شافي مرضانا يا كريم اقضي حوائجنا ادي ديوننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ارزقنا قريبا عاجلا زيارة أئمتنا وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.